اللحوم المستوردة كيف توجهوننا بخصوصها شيخ عبد العزيز؟ السؤال لأخينا صاحب الرسالة السابقة. اللحوم المستوردة إن كانت من بلاد المجوس والهنيين أو من بلاد الشيوعيين أو البوذيين أو أشباههم من الكفرة هذه لا تحل لأن ذبيحتهم حرام. أما إذا كانت من بلاد النصارى واليهود فإنها تحل لأن الله أباح لنا طعامهم وهو ذبائحهم. لكن بسبب أن كثيرا من المجاز في أوروبا وأمريكا لا يهتمون بالذبح الشرعي وربما ذبحوا بالخنق أو بالصرع أو بالصعق أو بغير ذلك هذا يوجب للإنسان التوقف وأخذ الحيطة. فإذا تيسر له أن يستغني عن ذلك بالذبح الشرعي أو بالتماس المجاز المعروفة التي تذبح ذبحا شرعيا ويكتفي بها فهذا هو الذي ينبغي له عملا بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نحو قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه مرة. لكن لا تحرم ذبيحة أهل الكتاب إذا لم يعلم شيئا لأن أصل حلها. لكن من باب الحيطة لوجود المجاز الكثيرة التي لا تبالي بالذبح الشرعي إذا احتاط في ذلك واشترى من المجاز المعروفة أو ذبح نفسه يكون هذا هو الأحوط عملا بالحديث المتقدم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نعم جزاكم الله خيرا.